وآتاني رحمة من عنده هي النبوة، فعميت خفيت، فعميت عليكم أنلزمكموها، أيمكننا أن نضطركم وندخلكم الإيمان في قلوبكم رغما منكم عنكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون غير متدبرين فيها، فإن ذلك لا يقدر عليه إلا الله. فيه أن الهداية بيد الله عز وجل، لا إكراه في الدين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، النبوة رحمة، فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، لا يطلب النبي على تبليغ الرسالة مالا حتى يكون بذلك محلا للتهمة، يريد رضوان الله والجنة، هذه الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فكيف يطلب جزءا لا يساوي شيئا من جناح البعوضة؟ وما أنا بطارد الذين آمنوا من الفقراء كما تطلبون، إنهم ملاقوا ربهم، فهو يجازيهم على إيمانهم، ولكني أراكم قوما تجهلون. ومن جهلهم استرذالهم للفقراء وسؤالهم له أن يطردهم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وقد سبقوا إلى الإيمان والإجابة إلى الدعوة التي أرسلني الله بها، أي فهم أحقاء بالإكرام ورفعة المقام بسبب مبادرتهم إلى الإيمان بالله، لا بالطرد والإبعاد والإهانة، ولا يصنع هذا بهم إلا الجهلة الذين لا يعلمون حق الله، فكيف أفعله وأنا رسول الله؟ ومن ينصرني إن فعلت هذه المعصية، إذ إن المؤمنين المسارعين إلى طاعة الله هم أولياء الله وأحبابه، ولو كانوا فقراء لا يملكون شيئا، فإن أسأت إليهم وطردتهم كان الله خصمي، فمن ينصرني منه؟ وهذا أيضا طلب المشركين في مكة من النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الله عز وجل هذا في أي سورة؟ في سورة الأنعام، وسبق معنا حيث قال الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فهؤلاء لا يطردون، الذين سبقوا إلى الإيمان والفقراء هم أيضا أتباع الرسل. نعم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. ولا أقول لكم عندي خزائن الله حتى تستدلوا بعدمها على كذبي، والمراد بخزائن الله خزائن رزقه. ولا أعلم الغيب، أي ولا أدعي أني أعلم غيب الله، بل لم أقل لكم إلا أنني نذير مبين، هو منذر وعنده بين على إنذاره وعلى رسالته. ولا أقول لكم إني ملك حتى تقولوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، أنا لست ملكا، أنا بشر مثلكم. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، أي لا أقول عن هؤلاء المتبعين لي الذين تزدرونهم وتحتقرونهم، ولا أقول للذين تزدري أعينكم، أي لا أقول عن هؤلاء المتبعين لي المؤمنين بالله الذين تعيبونهم وتحتقرونهم لن يؤتيهم الله خيرا، بل قد آتاهم الخير بالإيمان، فهو مجازيهم بالجزاء العظيم في الآخرة ورافعهم في الدنيا. فقضية المال والجاه الدنيوي هذا ليس لها ميزان وليس دليلا على رضا الله عز وجل على العبد أو على سخط الله عز وجل على العبد، وإنما الميزان هو التقوى واتباع المرسلين. الله أعلم بما في أنفسهم، أي فإن كان في قلوبهم خير فإن الله يؤتيهم من فضله بحسب ذلك، ولا يمنع من إعطائهم فضله كونهم ضعفاء فقراء. إني إذا لمن الظالمين، إن قلت لن يؤتيهم الله خيرا وأنا لا علم لي بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني دفعتنا بكل حجة، فأتنا بما تعدنا من العذاب الذي تخوفنا منه وتخافه علينا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا نعظم الخذلان، أن يطلب الكفار تعجيل العذاب، سبحان الله. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. شوف، في أحد عاقل يقول مثل هذا الكلام؟ إذا كان هذا الذي جاء به محمد هو الحق من عندك يا الله، اهدنا إليه وفقنا لاتباعه. لا، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. الاستكبار، الحسد، الأمراض القلبية تمنع من الإيمان والهداية. إذا قال الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فقوم نوح هاونا استعجلوا العذاب، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما قال إنما يأتيكم به الله، عجله لكم أو أخره، الأمر بيد الله ليس بيدي أنا، نذير مبين. وما أنتم بمعجزين، بفائتين عما أراده الله بكم بهرب أو مدافعة. فإذا أراد الله أن ينزل بكم عذابه أنزله، وإذا أراد أن يؤخره إلى يوم القيامة أخره، وإن أراد أن يهديكم هداكم، فالأمر بيد الله عز وجل، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، الأمر بيده وما أنتم بمعجزين. نعم. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نصحي الذي أبذله لكم وأستكثر منه بحق النصيحة لله بإبلاغ رسالته ولكم بإيضاح الحق إن كان الله يريد أن يغويكم. لا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يضلكم عن سبيل الرشاد ويخذلكم عن طريق الحق. ولا أدري ما يريد الله بكم. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم فإليه الإغواء وإليه الهداية وإليه ترجعون، فيجازيكم بأعمالكم فاسألوه تعالى أن يهديكم. ذلك نوح عجز عن هداية ابنه الذي سيغرق بعد قليل، والنبي عليه الصلاة والسلام عجز عن هداية عمه ونزل فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت عليك النصيحة والبيان وهداية الإرشاد وهداية التوفيق، هذا بيد الله عز وجل. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افتراه، يعني بل أيقول كفار مكة افترى محمد قصة نوح هذه؟ قل إن افتريته فذلك إجرام عظيم، فعلي إجرامي، إثمي وجزاء كسبي لا عليكم، وأنا بريء مما تجرمون، بل جريمتكم على أنفسكم لا علي. كل واحد جريمته على نفسه. يعني عندما لم يؤمن ابن نوح ضر نوحا؟ لا. وعندما آمنت امرأة فرعون نفعت فرعون؟ لا. وعندما كفرت امرأة لوط ضرت لوطا؟ لا. كل واحد له عمله وإيمانه يحاسب عليه بين يدي الله عز وجل. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. آيسه الله من إيمانهم بهذا الخبر القاطع ليكف عن دعوتهم ويستعد للنجاة إلا من قد سبق إيمانه قبل ذلك، خلاص جاء الهلاك. لك إيش قال نوح في سورة نوح؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، لأنه أخبر أنهم لن يؤمنوا. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، آيسه الله من إيمانهم بهذا الخبر القاطع ليكف عن دعوتهم ويستعد للنجاة إلا من قد سبق إيمانه قبل ذلك. فلا تبتئس أي فلا تحزن، والابتئاس حزن في استكانة، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي اعمل السفينة بمرأى منا لنعلمك كيفية صنعها، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تطلب مني إمهالهم، فإنه محكوم منا عليهم بالغرق، وقد مضى به القضاء، فلا سبيل إلى دفعه ولا تأخيره، فإنهم مغرقون في الوقت المضروب لذلك. وهم إيش قالوا؟ يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ها هو الذي قد وعدهم به نوح قد جاء. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ويصنع الفلك، أي وأخذ يصنع الفلك والسفينة، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه، هذا متكرر، وكلما مر عليه ملأ من قومه، جماعة من قومه وأشراف من قومه، سخروا منه فيقولون يا نوح صرت بعد النبوة نجارا، أو يقولون يعمل سفينة في البر فكيف تجري، سخروا منه. قال إن تسخروا منا بسبب عملنا للسفينة اليوم فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فإنا نسخر منكم غدا عند الغرق ويوم القيامة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم ثوبوا وجوزوا بما كانوا يفعلون. فحتى لو سخر منك أيها المستقيم على طاعة الله، للحيتك، لقصر ثوبك، لطهارتك بعدم اتباعك المغريات الدنيوية، وسخر منك لأنك توحد الله عز وجل، تصرف العبادة لله، لأنك تتبع السنة في صلاتك وفي عبادتك، هؤلاء الذين سخرون منك الآن ستسخر منهم يوم القيامة. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، وهو عذاب الغرق في الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم، وهو عذاب النار الدائم. العبرة بالخواتيم. لك في آخر قصة نوح كما سيأتي، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. العاقبة والنهاية والختام للمتقين. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا، أي بإهلاكهم وغرقهم، وفار التنور، أي فار الماء من التنور، وهو تنور الخبز الذي يخبزون فيه، نسميه نحن الطابون، وقيل التنور وجه الأرض، وفورانه علامة بدء الطوفان. إذا خرج الماء من التنور أو من وجه الأرض خلاص هذه علامة على بدء الطوفان. فعلى نوح أن يركب في السفينة، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، احمل في السفينة من كل صنف مما في الأرض من الحيوانات زوجين اثنين ذكر وأنثى من كل شيء، واضح؟ وأهلكه، أمره أن يحمل معه أهله أهله وهم بنوه ونساؤهم، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. إلا من سبق عليه القول أي من تقدم عليه الحكم بأنه من المغرقين، وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلص فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. إلا من سبق عليه القول ومن آمن أي واحمل في السفينة من آمن معك من قومك. ثم وصف الله سبحانه قلة المؤمنين مع نوح بالنسبة إلى من كفر به فقال وما آمن معه إلا قليل. قيل هم 80 إنسانا، منهم 3 من بنيه وهم سام وحام ويافث وزوجاتهم. كم مكث نوح في قومه يا عبد الرحمن؟ 950 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل، والرسل من أنصح الناس من أنصح الناس، وكلامهم من أوضح الكلام، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. ليست العبرة بكثرة الأتباع، العبرة أن تؤدي واجب الله عليك انتهى. ويأتي النبي يوم القيامة ليس معه أحد، نبي. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها، القائل هو نوح عليه السلام، وإنما قال هذا لإشعارهم بلطف الله ورحمته بهم. قال اركبوا فيها أي في السفينة في الفلك بسم الله مجريها ومرساها، جريانها في الطوفان ورسوها بعده. إن ربي لغفور للذنوب رحيم، ومن رحمته إن جاء هذه الطائفة تفضلا منه لبقاء أجناس الحيوان التي حملها معه وبقاء النسل البشري بعد الطوفان. لذلك كل من جاء بعد نوح بعد الطوفان من ذرية من كان في السفينة. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. في آخر اللحظات نوح عليه السلام يدعو ابنه أن يركب في سفينة النجاح وفي سفينة الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم لآخر لحظة يقف على رأس عمه أبي طالب يدعوه إلى أن يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فعلى الداعي أن يقتدي بهؤلاء وأن لا ييأس وأن يستمر في دعوته حتى ولو كان هذا الذي يدعوه من ألد الأعداء للدين وكان على فراش الموت، لا ييأس. وهي تجري بهم في موج كالجبال، فيه بيان لشدة الأهوال وقوة الريح وعظم الطوفان الذي غشي الأرض، وأن الله سلم السفينة ومن فيها على الرغم من ذلك تفضلا منه ورحمة. ونادى نوح ابنه، قيل هو كنعان وكان كافرا وكان في معزل عن قومه وقرابته، بحيث لم يبلغه قول نوح يا بني اركب معنا، وقيل في معزل من دين أبيه ولا تكن مع الكافرين خارج السفينة أو لا تكن على دينهم فإنهم هالكون. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أي يمنعني بارتفاعه من وصول الماء إلي، يظن أن الماء سيصل إلى حد وهو إذا وقف على رأس الجبل لن يصله الماء، هكذا عقله يقول له، لكن الوحي جاء بأنهم مغرقون، والوحي والنص مقدم على العقل. يعصمني من الماء أي يمنعني بارتفاعه من وصول الماء إلي. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم أي لا مانع، فإنه يوم قد حق فيه العذاب إلا من رحم، أي لكن من رحمه الله فهو يعصمه ممن كانوا في السفينة وآمنوا، وحال بينهما الموج، أي وتعاظمت الأمواج حتى حالت بين نوح وابنه فتعذر خلاصه من الغرق. والله وأنت تقرأ هذه الآيات وتستمع إليها كأنك تعيش الواقع، كأنك ترى أمامك هذا البحر وهذه الأمواج المتلاطمة وهي تعلو الجبال، وهذه السفينة التي تتحرك بحفظ الله بين هذه الأمواج. وقيل يا الإمام مالك رحمه الله له كلمة يقول فيها: السنة سفينة نوح، فمن ركبها فقد نجا، من اتبع السنة هو الناجي، ومن تخلف عن السنة هلك. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ليس كالنشف المعتاد على سبيل التدريج، ويا سماء أقلعي يقال أقلع المطر إذا انقطع، وغيض الماء أي نقص حتى جف وقضي الأمر، أهلك الله قوم نوح على تمام وإحكام. إنما أمرنا إذا أردنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واستوت على الجودي أي استقرت السفينة على الجبل المعروف بالجودي، وهو جبل بقرب الموصل. وقيل بعدا أي هلاكا للقوم الظالمين. وقد أطبق علماء البلاغة على أن هذه الآية الشريفة بالغة من الفصاحة والبلاغة إلى محل يتقاصر عنه الوصف، وتضعف عن الإتيان بمثله أو بما يقاربه قدرة القادرين على فنون البلاغة الثابتين الأقدام في علم البيان الراسخين في علم اللغة. أعدها يا شيخ فهد هذه الآية. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. العذاب أتاهم من تحتهم، الماء خرج من تحتهم وجاءهم من فوق، والرياح تحرك الأمواج. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، أي فهو من الذين وعدتني بتنجيتهم بقولك وأهلك، وإن وعدك الحق الذي لا خلف فيه وأنت أحكم الحاكمين أعلمهم وأعدلهم. لكن الله إيش قال لنوح؟ وأهلك إلا من سبق عليه القول. نعم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك لأنه لم يكن من الذين آمنوا بك وتابعوك، فالقرابة قرابة الدين قبل قرابة النسب. إنه عمل غير صالح للمبالغة في ذمه، كأنه جعله نفس العمل، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، أي وأنت يا نوح لا ينتسب إليك العمل السيء، فهو ليس من أهلك في الحقيقة التي يدعو إليها أنبياء الله ويعلنونها للناس، من أن القرابة إذا كانت بين المؤمنين فهي ثابتة، وإن كانت بين أولياء الله وبين أعدائه فهي مقطوعة. عندك فهي ولا فهو؟ فهي مقطوعة. فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي لو كان في علمي أنه مؤمن لأنجيته، وفيه عدم جواز الدعاء بما يعلم الإنسان عدم مطابقته للشرع. يعني واحد يقول اللهم اجعلني أطير، يعني بدون طيارة هيك. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي أحذرك أن تكون منهم، بل كن من العالمين العاملين. واحد يقول اللهم اهدي إبليس، منفع؟ خلاص ربنا كتب عليه أنه من المهلكين. نعم. وهذا في البراءة من الكفار، ما في، ليس من أهلك، ابنك اللي على فراشك مش من أهلك يعني الدينيين، أنت تبغضه في الله لأنه ليس على عقيدة التوحيد. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ما لا علم لي بصحته وجوازه، وإلا تغفر لي ذنب ما دعوت به على غير علم مني، وترحمني برحمتك فتقبل توبتي أكن من الخاسرين في أعمالي فلا أربح فيها. شوف اعترف مباشرة ورجع. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ما أكثر الغنن في هذه الآية. قيل يا نوح اهبط، أي انزل من السفينة إلى المنخفض من الأرض، أو من الجبل إلى المنخفض من الأرض، فقد بلعت الأرض ماءها وجفت، بسلام منا أي بسلامة وأمن وبركات أي نعم ثابتة، وعلى عليك وعلى أمم ممن معك، وهم المتشعبون من ذرية من كان معه في السفينة، فإنهم أمم مختلفة وأنواع من الحيوانات متباينة، وأمم سنمتعهم، من صار كافرا من ذريتهم إلى يوم القيامة سنمتعهم في الدنيا ونعطيهم منها ما يعيشون به، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم في الآخرة. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك قصة نوح من أنباء الغيب، أي من أخباره، من أنباء الغيب نوحيها إليك. إذن هي وحي من الله عز وجل أوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفترها صلى الله عليه وسلم. ما كنت يا محمد تعلمها أنت ولا يعلمها قومك من قبل هذا الوحي، أي فكان مجيئك بها على هذا التفصيل البديع المطابق للحقيقة دليلا لهم على أنك رسول الله حقا، فاصبر على ما تلاقيه من كفار زمانك، إن العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة للمتقين لله المؤمنين بما جاءت به رسله. القصص هذه تسمع وتقرأ وتتدبر من أجل أخذ العبرة منها، فمن العبر المأخوذة من قصة نوح أن تصبر على البلاء في الدعوة إلى الله عز وجل، فالعاقبة للمتقين. وفي آخر قصة يوسف عليه السلام إيش قال لهم؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجره المحسنين. نفس الكلام، إن العاقبة للمتقين، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعاني في مكة ويؤذيه الكفار، فتأتي مثل هذه القصص فيعلم أن هناك من أنبياء الله من سلفه وسبقه وتعرض للأذى، ومع ذلك كانت العاقبة له. وأنت يا محمد وكذلك أتباعك اصبروا، فالعاقبة للمتقين. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد على آله وأصحابه أجمعين.